نور من القرآن. قال الله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين لنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة صورة من صور المجادلة والمناقشة والمحاجة والمخاصمة التي دارت بين الكفار وبين رسلهم، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت لهم رسلهم: هل في وجوده تعالى شك وظن وريب؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فالاعتراف به من ضرورات الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق ظاهر عليهما، فلا بد لهما من صانع ومبدع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. وهل في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؟ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وبينت لهم رسلهم كذلك أنه سبحانه يدعوكم أيها الناس إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى فلا ينزل عقابه بكم. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد أن أقروا بالربوبية: إن أنتم إلا بشر مثلنا تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب وتريدون أن تصدونا بدعوتكم لنا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، فكيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نر منكم معجزات تؤيدكم ولا سلطانا بينا يؤكد دعواكم؟ فأتونا إن كنتم صادقين بخارق من خوارق العادات نقترفه عليكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم في الصورة والهيئة، ولكن الله يتفضل على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة والمعرفة والهداية. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، وعلى الله نتوكل في جميع أمورنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.